مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ثم ما بعد، أحبتنا في الله حياكم الله وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم بإذن الله تبارك وتعالى. وبالحق نزل كتاب الله تبارك وتعالى الذي أمضينا معه أمسيات كثيرة مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني مع القصص القرآني وما فيه من العبرة والعظة، ومعه نكمل. فحياك الله وبياك شيخنا، بارك الله فيك، مرحبا بكم، رفع الله قدرك في الدارين. أمين. شيخنا الحبيب، عن قصة امرأة العزيز وسيدنا يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأكمل التسليم، هذه المحنة الكبيرة التي طرقت قلب يوسف عليه السلام قبل أن تطرق أي شيء آخر، هذا الامتحان الرباني، هذا الشاب الذي تراوده سيدة القصر عن نفسه وتغلق الأبواب وتجهز كل ما يمكن أن يكون ليكتمل الستر لفعلتها التي أرادتها ودبرت لها إمعانا وتأكيدا. ولكن الآية ذكرت كلاما لعله محل إشكال في عقول بعض الناس، وهو وهمت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه. فضيلتك تكلمت عن لولا أن رأى برهان ربه، وأن الله عز وجل جل إلى قلبه وصرف عنه الشر وصرف عنه السوء، لكن في باب الهم، هي همت وهو هم، ما معنى هم امرأة العزيز وما معنى هم يوسف عليه السلام؟ تفضل شيخ الحبيب. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الهم مبدأ الإرادة، يعني لم ينعقد القلب على الشيء، ده مبدأ الهم. يعني هم امرأة العزيز واضح جدا انها الهم معه فعل، يعني تكلمت وطلبت وغلقت الأبواب ومزقت القميص وفعلت أشياء مما يدل على ان قلبها انعقد على الفعل. نعم. أما يوسف عليه السلام بعصمة الله تبارك وتعالى له وأنه من عباد المخلصين، هذا الذي خطر على يوسف عليه السلام مبدأ الفعل فقط، ولم يعاقد قلبه على الفعل، ولا يؤاخذ المرء فيما يتعلق بمبدأ الشيء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول عن رب العزة تبارك وتعالى: من هم بحسنة فعملها فاكتبوها له حسنة كاملة وعشر أضعافها إلى أضعاف كثيرة، ومن عمل سيئة فاكتبوها، فإن لم يفعلها فاكتبوها حسنة كاملة، فإن فعلها فاكتبوها سيئة واحدة. ورد في حديث أبي هريرة، يعني حتى الإنسان عندما يقول سيئة لم يعملها، مع أنه خطر بباله أن يفعل السيئة لكن لم يعملها، قال اكتبوها له حسنة، السيئة لا تنقلب إلى حسنة أبدا. إنما قال اكتبه حسنة كاملة برغم أنه نوى سيئة، ده هذا مبدأ الفعل، مجرد خطر على باله، الخطرات التي ترد على البال. يعني حتى تذكر يعني حديث أبي هريرة رضي الله عنه لما نزلت خواتيم سورة البقرة: لله ما في السماوات والأرض، وأن تبدوا ما في أنفسكم وتخفوه وحاسبكم به الله. جاء الصحابة وبركوا على الركب وشقت عليهم، قالوا أمرنا بالصلاة والزكاة وعددوا أمور الإسلام، ولكن هذه لا نستطيع ولا نقدر. ليه؟ لأنه بترد على البال خواطر في غاية السوء، دي معنى نص الآية، معنى أنه سيحاسب عليها. وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. طب إنسان مهما كان تقيا ومهما كان فاضلا، قد تخطر على باله سيئات كثيرة لكن لم يعملها، لذلك شق على الصحابة، لأنه لا يخلو إنسان من هذا. حسبك أن المرء حتى وإن كان فاضلا ممكن يخطر عليه شيء في ذات الله، كما ورد في الحديث صحيح مسلم. نعم. إن شيء لا يرد علينا في ذات الله لأن يخر المرء من بعد أحب إليه من يتكلم به. ساعات تجي وساوس في ذات الله تبارك وتعالى، إنسان لا عنده أن يموت، ولا انه يعني هذه يعتقد هذه الوساوس اثرت على خاطره. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذاك صريح الايمان، يعني هذا هو الايمان الحقيقي الذي منعك ان تعتقد. ورد الخاطر على البال نعم، لكن منعك ان تعتقد، لم يصل الى عزم القلب يعني. وفي اللفظ الاخر عند احمد قال: الحمد لله الذي رد كيده الى الوسوسه. ففي خواطر سيئه ترد على المرء هي بدايات الشيء، لم ينعقد القلب عليها، هو ده المعنى إيه؟ ومن هم بسيئة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة كاملة. السبب في كده إيه؟ لماذا تركها برغم أنه نواها يعني؟ قال صلى الله عليه وسلم إنه تركها من قال تبارك وتعالى في الحديث الإلهي يعني إنه تركها من جراي، أي تركها لأجلي أو تركها مخافتي، هو ده اللي خلاها إيه؟ اللي خلاها حسنة. إذن الهم بتاع يوسف عليه السلام هو مبدأ التفكير، مجرد الفكر الذي يرد على الإنسان وعادة ممكن لا يستطيع أن يدفعه، لكنه لم يفعله. ده الهم لا يستطيع أن يدفع وروده، لا ورود الهم، ولكن هو دفع فعله، لكن لم ينعقد قلبه عليه. نعم تمام. أنا أعرف ينعقد قلبه عليه بأن هو الجوارح تحركت. يعني مثلا هنفترض رجل أراد أن يسرق بيتا، فكل ما يقرب البيت شايف الحارس فخايف، طيب يقول خلاص هلف لفة على ما الحارس يمشي من المكان أو الكلام ده تمام، وخلط مش عارف ليه بكرة هاجي علشان ايه مثلا أسرق هذا البيت، برضو الحارس عمال يلف والكلام ده خلاص، ده قلبه انعقد على أن يسرق هذا البيت. لو مات من ليلته وقد انعقد قلبه على أن يسرق هذا البيت يؤاخذ بهذا. ليه؟ لانعقاد القلب عليه، بخلاف ان هو اراد ان يسرق وبعدين قال ما فيش داعي الحارس موجود وبتاع الكلام ده مثلا، ده خلاص ما عملش السيئة. لكن لو انه تذكر وقال لا كيف اسرق هذا حرام وهذا لا يجوز، ودفع هذا الذي تكتب له حسنة كاملة. ليه؟ لانه تركها مخافة ربه تبارك وتعالى. في بعض العلماء طبعا لهم تأويلات أنها همت به الهم المعروف يعني، وهو هم بها ضربا لدفاعه عن نفسه. ابن قتيبة يقول لا يختلف الهمان، يعني في كلام العرب ما يبقاش الهم ده والهم ده أنه هيضربها دفاعا عن نفسه، وهي تهم به في الهم المعروف يعني تريد الفاحشة. أنكر ابن قتيبة هذا الكلام، لكن العام عفوا العام بعضهم يسمعون من مثل تفسير لبعض المشايخ المعاصرين يقولون مثل هذا الكلام، ويقولون انه امتناع الامتناع انه همت به هكذا، وهو خطا. يعني كان يضرب مثل على سبيل المثال يقول انه كاد الطالب ان يرسب لولا ان ذاكر، فامتنع الرسوب لامتناع تركه للمذاكره، امتنع سببيه. اي نعم امتنع بسبب يعني كانه في نوع من التكلف في التفسير ممكن لكن هو اسلم شيء من تكلفات الكندال أن نترك الأمر على سجيته. على سجيته طبعا، مبدأ مجرد التفكير ورد على قلبه، وللمكان العصمة والمكان الدعاء واللجئ إلى الله تبارك وتعالى أنه يصرف عنه هذا، وكان صادقا في دعوة ربه أن يصرف عنه هذا، حتى أنه فضل السد لما يعني على أنه يقع في الفاحشة كما يعني في أتى في السورة بعد ذلك. فهو ده الكلام المستقيم من كلام العرب يعني. نعم. مش ان انا ابالغ في دفع التهمة، يعني ما فيش تهمة على يوسف عليه السلام عشان ابالغ في دفعها. هل هذه الامور شيخنا ومثلها بعض الاشياء التي ترد في حين الكلام عن الانبياء، هل هذا ينافي العصمة؟ ما قد يرد ان النبي قد فعل امرا للعصمة، هل كمال العصمة بانه حتى اذا وقع الخطأ البشري يأتي الله عز وجل ليصوب هذا الخطأ، هذا هو كمال العصمة، ام انه لا يقدم على الأمر أساسا؟ لا، ما هو كلمة أساس يقدم، لا ما فيش يقدم على الأمر، بالذات كان معصية كبيرة من الكبائر، الأنبياء معصومون من الكبائر. نعم. ولكن يعني الصغائر أهل السنة والجماعة، لأن الأنبياء ليسوا معصومون من الصغائر، بل يتاب عليهم ودرجاتهم ترتفع بعد التوبة عليهم في هذا. وده القرآن في كثير من الآيات يعني عصى آدم ربه فغوى إلى آخر الآيات يعني. فأنا عايز أقول أنه يؤخذ الكلام العربي على مفهومه. نعم. القرآن نزل عربيا ويفهم، فإحنا نفهم من هذا الكلام أن ده ممكن يكون لمجرد ورود الخاطر عليه الصلاة والسلام، لكن لم يفعله ولم يعزم عليه، بل تبرأ منه وتخلص منه ودعا ربه صادقا أن ينجيه منه، وده الكلام المفهوم. نعم. بلا تكلف يعني. نعم. يعني ممكن أن نقول هم مقابل هم. الهم الأول هم امرأة العزيز ما ترك إلا لما ألف يا سيدها هذا الباب، والهم لو فعلت أفعال. نعم. والهم ما توقفت عنه إلا لما ألف يا سيدها هذا الباب. والهم الآخر الذي من طرف يوسف عليه السلام إنما تركه من جراي. فإذا هذا هم مقابل هم، وترك مقابل ترك، ترك للبشر وهذا ترك لله تبارك وتعالى. وهذا من كمال منزلة يوسف عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأكمل التسليم. جميل جدا. طيب شيخنا خلاص همت ألف يسير إذا هلد الباب واكتملت الصورة، وجاء الشاهد من أهلها ليقول أن امرأة العزيز قد غوت، وهي التي راودت يوسف عن نفسه عليه وعلى النبي أفضل الصلاة وأكمل التسليم، وهي دافعت عن نفسها بالباطل ودافع عن نفسه بالحق. بعد ما انكشف الأمر بهذه الصورة هي تصر على إكمال ما تحيكه ليوسف عليه السلام، وتريد أن تسوغ أو تسوق لفعلتها تلك بأن جمعت النساء، لأن المجتمع صغير جدا وتنتشر فيه الشائعات. انتشرت الشائعة قالوا امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه قد شغفاها حبه، إذن هذه معرة في حقها، فقالت ستجمعهم. فجمعت النساء واعتدت لهن متكأة، يعني هيئت لهم الظرف، وأمرت يوسف ليخرج عليهم جميعا حتى يروا من زينته ومن جماله عليه الصلاة والسلام، فتكون هذه مسوغ لها أو مسوق لجريمتها وفعلتها، مقام العذر لنفسها، العذر لنفسها. وهذا حال أصحاب المعاصي شيخنا، كيف أنهم يسوقون لأنفسهم ويبررون لأنفسهم. الآكد والأدعى في هذه الحالة تستحي من نفسها بعد ما كل أمر انكشف، ولكنها أصرت على ذلك. لعل هذا هو حال أهل المعاصي جميعا. ده طبيعي. يعني أنت عارف، يعني أنا وأنت تتكلم تذكرت قول الله تبارك وتعالى: ودوا لا تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. يعني أنه أن هي تلطخ هؤلاء النسوة أيضا اللواتي يلمنها على ما فعلت، بل هي تقول أنا يعني كويس أني صبرت على هذا الرجل بجوارها في القصر وتمتنع عن نفسها وفاض بها وراودته عن نفسها، فتقول ذلك الذي لمتنني فيه. أنتوا عاملين تتكلموا، أنتوا بعاد عن الفتنة، بعاد عن هذا الرجل، فأنا معذورة أنني راودته الكلام ده. حتى لما شافت طبعا أنه قطعوا أيديهن بسبب أنهم شغلنا تماما وانبهرنا تماما بجمال يوسف عليه السلام، حتى نسينا تماما أن السكين في أيديهن، وقعدوا يقطعوا أيديهم الكلام ده، وقالوا يعني ما هذا إلا ملك كريم، يعني سبحانك ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم. فهو طبعا يعني أهل المعاصي يحبون أن يورطون الآخرين في نفس المعصية حتى تقوا ملامهم. ده طبعا يعني هذا واضح جدا من الآيات، أنها أرادت أن تقيم عذرها النساء، وأننا معذورة في أنني فعلت كذا وكذا. وطبعا ده واضح كمان أنه يعني هي التي دعت النساء إلى قصرها واعتدت لهن متكئا وأتت كل واحدة منه سكينة كما في الآيات. يعني فكما ذكرت يعني أرادت أن تقيم العذر لنفسها بأن هم يقعوا في الإيه فيما وقعت فيه، حتى تتقي إيه يعني لا تلومني ولا لومك، الهم طيلني وطيلك. أيوة. زي ما يقولون في الأمثال يعني. نعم. إيه نعم. طيب شيخنا بعد ما صار هذا الكلام، هي أقرت هنا، هي اعترفت قالت أنا راودته عن نفسي. خلاص اكتملت الصورة، ايش باقي بعد كذا؟ إذن كل المراحل وصلنا الى اخرها، لكن ما الذي حملهم على سجن يوسف عليه السلام بعد ما كل هذا الكلام؟ هم اصروا ايضا على سجن يوسف عليه السلام، او هو قبل ذلك قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه، ليس مما تدعوني اليه بل مما كل اشترك في القصة. ما هي مائدة. نعم. يعني هي مائدة خلاص، يعني الست هم لم يتحملوا النظر إلى جماله، وما أعتقد أنه كلام المرأة راح، وكل واحدة بقت هي نفسها الطالبة. نعم. فهو لما رأى هذا دعا هذا الدعاء: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، يعني ارتكاب أخف الضررين. إذا كان الضرر هيجي على دين الإنسان، لا يرتكب أي ضرر آخر ويسلم له دينه. ده يلتقي مع الكلام اللي احنا كنا بنقوله في حلقات سابقة، ان بعض الناس قد يذهب الى بلاد الغرب ويضحي بذريته واولاده، ولا ينظر الى مستقبل اولاده، وانهم مسؤولين منه من القيامة، وانهم حيطلعوا يتكلموا بلغة مخالفة للغة القرآن، وهيكون بينه وبين القرآن حجاب، مش هيقرأ القرآن ولا هيفهم القرآن والآخر. كل ده عشان ايه؟ حتى تسلم له دنيا. يعني ما الانسان العاقل اذا يعني احس أن دينه سيسلم، لا يبقى دينه كما هو، وأي شيء آخر يسلم لكن مش دينه. يوسف عليه السلام قال رب السجن أحب إلي، ما هو وبعدما رأوا الآيات قرروا أن يسجنوه، آيات رأوه من براءة يوسف عليه السلام، ومع ذلك تغاضوا عن كل هذا وقرروا أن يسجنوه. لما علم أن المصير هو السجن أو الوقوع في الفاحشة قال هذا الكلام، رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. فأحب هنا يعني خرجت على غير بابها، يعني لأني أحب يعني ليس أنسب بل وجعلها أحب وحبيبي يعني. نعم. مش أحب وحبيبي يعني، عشان مش حد يفكر أنه أحب وحبيب، السجن أحب إلي ويبقى الزنا حبيب، لا القصة مش كده، القصة أن أفعل التفضيل خرج على غير بابي، أو اللي هو إيه ربي ربي إن السجن الأحب إلي. نعم. تمام. مش مفاضلة ما بين أحب وحبيب، زي حديث سعد بن أبي وقاص اللي هو فيه أن قال جاء لسوة من قريش يكلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويستكرنا عليه حتى قيل عمر بالباب، فابتدرنا الحجاب وخفنا من أن عمر رضي الله عنه أتى، فدخل عمر وجد النبي صلى الله عليه وسلم وحده يضحك، فقال أضحك الله سنك رسول الله مما تضحك؟ قال عجبت من هؤلاء يستكرن علي عالية أصواتهن، فلما سمعنا صوتك ابتدرنا الحجاب. فتوجه إليهن عمر رضي الله عنه وقال أي عدوات أنفسهن أتهبنني ولا تهبن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا نعم إنك أفض وأغلظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أفض هنا ما أفعل تفضيل زي أحب إلي، السجن أحب إلي، ليس معناه أن الرسول حاشا لا فض أي طبعا يعني، هو إنما أنت الأفض بهذا المعنى. وإن أجرينا أفعل التفضيل على بابه يبقى فظاظة عند النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي للكفار، وخذ بالك إزاي، قال الله تبارك وتعالى جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. نعم. يبقى الغلظة الموجودة عند النبي صلى الله عليه وسلم إنما هي متجهة للكافرين، أو نحمل أفعل التفضيل على غير بابه زي ما حملناه في قصة يوسف عليه السلام. واحتموا برسول الله صلى الله عليه وسلم وواجهوا عمر بهذا الكلام. أي نعم. في لأنهم في وجود النبي صلى الله عليه وسلم. عمر صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم. فهو يعني الارتكاب أخف ضرر، ودي قاعدة مهمة جدا من قواعد الفقهية، مش من قواعد الأصولية، من قواعد الفقهية، ارتكاب أخف الضررين. يعني إذا لأن الضرر مدفوع في الشريعة، والشريعة تدفع الضرر ما أمكن، فإن قدر أنه لابد أن ترتكب مضرة من الاثنين فارتكب أخف ضررين كما ترتكب أعلى المصلحتين. إذا تعرضت المصالح تأخذ أعلى المصلحتين، وإذا تعرضت المضرة ترتكب أخف الضررين. فهذا هو ما فعله يوسف عليه السلام صلى الله عليه وسلم. إيه نعم. شيخنا قبل أن نتكلم عن مسألة سجن يوسف عليه السلام وما دار في السجن، لأنها بعد أنهم رأوا أن الأنسب هو سجن يوسف عليه السلام على الرغم من كل هذه الأمور، يعني كانت لا ندري أي منظومة كان يدار بها تصل بها على صوت مبراءته يعني. نعم. أي منظومة كان يدار بها القضاء في ذلك الوقت التي بعد كل هذه الأدلة يثبت سجن يوسف عليه السلام. قبل ذلك نقول في هذه المسألة، هل ثبت في شيء من السنة أو من الأثر أو عن علماء الأمة أنه يمكن للإنسان أن يدعو على نفسه بالشر أو يتمنى شيئا إذا تعرض إلى أذى أو إلى شيء من ذلك؟ لا طبعا، وثبت في السنة من عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، ولكن ليقول اللهم إن كانت الحياة خيرا لي أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت وفاته خيرا لي. وبهذا يعني بهذا الحديث يعني خطر لي ما ورد عن الإمام البخاري رحمة الله عليه لما دعا على نفسه بالموت. فحاجة من اثنين، العلماء يؤولون هذا يقولون كيف الإمام البخاري رحمة الله عليه أن يدعو على نفسه بالموت لما قال اللهم ضاقت علي الأرض بما رحبت فاقبضني إليك، فعرق بعدها عرقا غزيرا وقال أرسلوني، ومات بعدها بثلاثة أيام. تخريج قول البخاري عشان مش حد يحتج به يعني، حاجة من اثنين، إما أن يكون نسي الحديث وهذا ليس بمستنكر ولا ببعيد، لما يكون إنسان مهموم ممكن ينسى البدهيات. عندنا عائشة رضي الله عنها في حديث الإفك لما قال لها النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله، و فإن العبد إذا أذنب ذنبا ثم تاب واعترف بذنبه تاب الله عليه. فقالت والله ما أدري معكم مثلا إلا كما قال أبو يوسف فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قالت وغاب عني اسمه اللي هو اسم يعقوب عليه السلام. قالت كما قال أبو يوسف. تمام. هو الناس في الرواية تقول وغاب عني اسمه طبعا. فما عدت أذكره طبعا يعني من ينسى يعقوب عليه السلام يعني. لكن من شدة الهم الإنسان قد ينسى البدهيات فضلا عن أن قد ينسى حديثا. وعائشة وخبرك وعائشة رضي الله عنها يعني. فهو الإمام البخاري قد يكون بسبب الهم الذي ورد عليه لأن كان ورد عليه يعني فتنة كبيرة حتى أنه خرج من نيسابور بالليل هاربا يعني يخاف على نفسه في نيسابور يعني. أو أنه على عكس الصورة التي دخلها فيها. أي طبعا الصورة التي دخلها نثر دخل دخول الفاتحين على رؤوس الأشهاد وتستقبله كبار العلماء وعلى رأسهم محمد بن يحيى الذهلي يعني دي قصة كبيرة. المعنى الثاني المعنى الأول قلنا أنه قد يكون نسي الحديث من شدة همه. الحاجة الثانية أن المرأة في حال الفتن ويخشى على نفسه. أعتقد ممكن يكون الإمام البخاري تأول حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي قال فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام في آخر الزمان يمر الحي على قبر الميت فيقول يا ليتني مكانك مكان الميت يا ليتني مكانك مكان الميت ليقشع على نفسه الفتنة يصبح العبد مؤمنا ويمسي كافرا ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا واخد بالك يبيع دينه بعرض من الدنيا. فالمرء الذي إيمانه يتقلب ما بين الصباح والمساء وخايف على نفسه أن يموت كافرا يأتي على الميت الذي مات قبل أن تأتي هذه الفتن ويدعو ويتمنى أن يكون مكان هذا الميت. فالإنسان إذا تعرض لفتنة في دينه يعني ممكن أن هو يعني يدعو بمثل هذا الدعاء الذي يدعو الرجل في آخر الزمان في زمان الفتنة. فممكن الإمام البخاري يكون تأول هذا. لكن الثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نهى أن يدعو المسلم على نفسه بالموت حتى لو كان في محل شديد وصعب لا يدعو على نفسه بالموت ولكن ليقل اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كان الوفاة خيرا لي لكن لا يدعو على نفسه بالموت لمجرد أنه وقع في الفتنة. نعم. طيب شيخنا وإن كان هذا الكلام قد يكون بعيد ولكن الفائدة لا تؤجل فيما يتعلق بالدعاء المجاوزة في الدعاء نرى كثيرا من الناس وخاصة إحنا كان كلامنا كله في سياق فوائد تربوية نرى الآباء يدعون على أبنائهم والأمهات يدعون على أبنائهم أيضا بل إنه مرات يقول أنتوا شو عايزين يدعي عن نفسي بالموت ويدعو عن نفسي بالموت أو يدعو عن نفسي بالهلاك دعاءه على أبنائه أو دعاءه على نفسه في حال غضبه كيف يمكن أن يكون هذا يعني هل هذا أسلوب مقبول في التربية؟ لا طبعا غير مقبول وبعدين هو في الغالب الذي يقول هذا مستهين بقدر الدعاء مش عارف إن الدعاء ده من أقوى الأسباب هذا الدعاء يعني حتى في الفتن والأحداث الخطيرة في بلاد المسلمين عندما يقال يعني ادعوا الله تبارك وتعالى بيستهينوا الدعاء فاكرين ان انا لما اصوب صاروخ ولا اعمل حاجة ولا اقوى من الدعاء ابدا والله يعني اكثر الانبياء انما اهلكوا اممهم بالدعاء عليهم واقل الانبياء هم الذين استخدموا القوة العسكرية كداود عليه السلام او كنبينا صلى الله عليه وسلم لكن اغلب الانبياء استخدموا الدعاء. فالذي يقول أدعو على نفسي أو يدعو على أولاده وكذا مستهين بقدر الدعاء مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا كما في حديث جابر في آخر صحيح مسلم لا تدعو على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم لعلها تصادف يعني دعوة ساعة عند الله تبارك وتعالى فيستجاب لكم. مش حد يدعو إطلاقا على نفسه إلا أنه مستهين بقدر الدعاء مش عارف أن الدعاء ده ممكن يعني يكون هو القاضية عافانا الله عافانا الله ولعل هذا يعني مع الانتقال المباشر إلى الآية التي تليها فاستجاب له ربه فكان استجابة الله عز وجل لسيدنا يوسف عليه السلام فصرف عنه كيدهن فكانت يعني هذه أكبر نعم. صرف عنه كيدهن لكن ما صرف عنه السجن نعم. جميل جدا أعتقد هذا يحتاج منا إلى هو قال أحب إلي نعم سبحان الله. أسعدنا شيخنا أن يكون هذا محور حديثنا في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى بعد أن نقف عند هذا الموقف تحديدا شيخنا الحبيب رفع الله قدرك في الدارين بارك الله أكرمك الله شيخنا الحبيب. أحبتنا في الله، نكون بهذا وإياكم قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم وبالحق نزل مع شيخنا الحبيب فضيلة الشيخ إسحاق الحويني، على أن نلقاكم في حلقة أخرى، وحتى نلقاكم على الخير والطاعة نقول لكم نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.